لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة: شفاعة القاضي. للقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا، لأن الصلح يجعل كل منهم مع القاضي في عافية، لأنه إذا كان له حق فتنازل عنه لم يعد له مطالبة في الدنيا ولا في الآخرة. والقاضي بين أن يصيب وبين أن يخطئ وبين أن يحكم بجهل أو أن يتبع الهوى ويحابي أحدهم على الآخر لهوى في نفسه، فمثل هذا كله الصلح أنفع له، لأنه يتخلص من الحقوق نهائيا بهذا الصلح. والطرفان إن كان لأحدهما على الآخر شيء فلم يكن ظالما له ولا لنفسه حين أصطلح، والطرف الآخر أيضا نجا من أن يطالب يوم القيامة بحق كان عليه في الدنيا. قال: أو يتنازل أحدهم عن بعض حقه، يعني إذا كان الحق ثابتا ومعترفا به من الطرف أحد الخصمين يعترف للآخر، فيطلب القاضي أن يضع جزءا مما له على هذا الشخص فيقبل، فعند ذلك تكون هذه شفاعة حسنة ومطلوبة ويثاب عليها العبد يوم القيامة. قال عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كشف سجف حجرته، السجف والستر، يعني يكون مثلا ستارة معمولة على الباب، ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي لابن أبي حضرد: قم فاقضه. أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. نفاذ الحكم ظاهرا، حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، مسألة مهمة للغاية. قد يحكم القاضي بالأدلة الظاهرة على حسب ما ظهر له، ولا يلزم أن يكون ذلك هو الموافق للحقيقة في الباطن، كرجل أتى بشهود زور والقاضي لا يعلم أنهما كاذبين وسأل عنهما و يعني بحث عن أمرهما، فجاءت التحريات بأنهما رجلان صالحان، فقضى بهذا. هذا لا يجعل هذا المال حلالا لمن شهد له بالزور. لو أن زوجة أتت بشهود زور أن زوجها يضربها ويسبها ويسب أهلها ولا يعاشرها بالمعروف، فحكم القاضي بالطلاق، هذا لا يجعل الطلاق في حقيقة الأمر عند الله صحيحا، وهي لا زالت زوجة لهذا الرجل. لو أن رجلا طلق امرأته ويعني كانت مثلا الطلقة الثالثة أو تركها حتى انقضت العدة، فجاء عند القاضي فأنكر وطلبت يمينه فحلف، فحكم القاضي بأنها امرأته لأنها لم تأتي بشهود وهو لم يعترف، وبالتالي فلا زالت امرأته، هي عند الله في الباطن ليست امرأته لأنها قد طلقت بالفعل مع أنها لم تستطع إثبات ذلك ظاهرا، والحكم يكون بالظاهر. بعض أهل العلم جعل أن حكم الحاكم يجعل الحرام في الباطن حلالا في الظاهر، يجعله حلالا ظاهرا وباطنا. وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس هناك أعظم حكما وصوابا من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فقد بين ما حقيقة هذه المسألة. لحديث السيدة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. فإذا ادعى إنسان على آخر حقا وأقام الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي، فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق متى كانت البينة بينة صادقة. فإذا كانت البينة التي أقامها المدعي كاذبة، كأن كان الشهود شهود زور، فحكم له القاضي بمقتضى هذه الشهادة، فإن الحكم لا يغير الواقع، ولا يبيح للمدعي أن يأخذ الحق المدعى، لأنه على ملك صاحبه. يعني هو لسه بتاع الرجل، حتى لو حكم الحاكم بأنه إيه ملك للمدعي الذي أتى بشهود الزور. قال: ولم يختلف أحد من الفقهاء في هذا إلا أن أبا حنيفة قال: إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا، فإذا شهد شاهد زور عند القاضي على طلاق امرأة فحكم القاضي بالطلاق، هو المفروض إذا شهد شاهد زور. طلقت من زوجها بقضائه، ده على ايه؟ على كلام ابو حنيفة، حتى ولو كان الامر في الباطن انه ايه لم يطلق، ولكن كذبوا عليه، فابو حنيفة بيقول كده بقت طلقت بحكم الحاكم. الجمهور يقول ما زالت زوجته، يقول ابو حنيفة طلقت من زواج من زوجها بقضائه وجاز لها أن تتزوج من آخر، كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا. يعني ده من أسوأ يعني ما في المذاهب من يعني أقوال بلا دليل تخالف الدليل. وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة، وزيها لو زي ما قلنا حالا دلوقتي أنه طلقها وبانت منه وجاء هو بشهود، يعني هي لم تأتي بشهود وطلبت البينة طلبت بالبينة فلم تستطع، فهو حلف أنه لم يطلقها، فالقاضي حكم بأنها امرأته وهي شرعا ليست كذلك. فلو شاهد زور على أجنبية، هي ده زي المثل أنها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة، فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى هذا الحكم. ده عند مين؟ عند أبي حنيفة. وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأموال وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح، لأنه لا فرق بين هذا وذاك، وخالفه في ذلك أصحابه. يعني قالوا بقول الجماهير بنص الحديث، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. تعمل ايه الست بقى دي عشان هي حيمكنوا الراجل منها تختلع، ولها ان تختلع وجوبا ولو اكل مالها. خلاص كده ولا لسه برضو؟ خلاص يبقى تصبروا شوي. القضاء على الغائب الذي لا وكيل له، يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له، هو ما قامش وكيله هو مش موجود ومش راضي يجي، هل يجوز للقاضي أن يحكم عليه وهو غائب؟ قال يجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى، ودليل ذلك أن الله يقول فاحكم بين الناس بالحق، والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به، يعني جايب الشهود على ذلك. ذكرت هند لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، فهل لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري ومسلم. قلوا هذا قضاء على غائب. المسألة دي هل هي قضاء أم استفتاء؟ تحتمل هذا وذاك. والرسول صلى الله عليه وسلم علم من صفات أبي سفيان البخاري ولم يطلب منها بينة، الظاهر أن هذا استفتاء وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إفتاء فتوى. وروى مالك في الموطأ أن عمر قال من كان له دين فليأتنا غدا فإن بائعوا ماله فقاسموه بين غرمائه. وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبا، لأنه لا يمكن أن يكون الهروب سبب لسقوط الحق. يعني الراجل ظلم الناس وهرب، رفعوا عليه قضية وجاءوا بالشهود والأوراق والبينات وهو لا يريد الحضور، هل يبطل هذا الحكم الذي يصدره القاضي؟ لا، بل لابد أن يفصل بين الناس سواء كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا أو كان كلاهما حاضرا. ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة للحقوق، إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة يغيب. وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد، وقالوا إن الغائب لا يفوت عليه حق، فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم، لأنه في حكم المشروط، زي ما القانون الوضعي حاليا موافق للشرع في هذه المسألة، وهي أن الغائب إذا حضر أعيدت محاكمته، هو حكم عليه غيابي ثم حضر، فهنا تعاد محاكمته. اسمع قوله: ينظر في حجته حتى إذا تبين أنه صاحب حجة عند ذلك يقضى له وينقض الحكم الأول. الحكم الأول في حكم المشروط مشروط بأن لا تظهر حجة تضاد حجة المحكوم له، بأن لا تظهر حجة للغائب، فإذا ظهرت حجة للغائب سمعها وقضى بالحق. وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبو حنيفة: إن القاضي لا يقضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصي، لأنه يمكن معه حجة، يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى المدعي. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي في الحديث المتقدم: يا علي، إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. طب دي هنا إيه الاستدلال منها؟ استدلال غير ظاهر، لنقول إذا جاء جلس إليك الخصمين، يبقى الحكم ده متعلق بإيه؟ بإذن الخصمين موجودين، مش في واحد هربان ومش راضي يحضر وطلبه القاضي فلم يحضر. قال الخطابي: وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع، منها الحكم على الميت. يعني الناس جابت بينات وأوراق وتوقيعات، والتوقيعات دي مطابقة للتوقيعات اللي كانت موجودة عندهم قبل الوفاة، وأثبتوا إن الرجل ده إيه؟ علي دين اللي مات، فمن حقهم أن يطالبوا بأخذ هذا الحق من التركة قبل قسمتها. يحكم على شخص غائب بالموت بعد مضي 4 سنوات من اختفائه عند جماهير العلماء، ويعني في بعض المذاهب سنة، والظاهر أن هذا في المواضع التي يغلب على الظن وفاته، ولكن لا يمكن أن تظل امرأته معلقة طول العمر. ها؟ 4 قضاء عمر رضي الله عنه، ده غير لو هي طالبت بالطلاق منه لأنه غاب عنها ولم ينفق ولم يسكن ولم يكسو ولم يعاشر، يبقى تطلق طلاق الدار. وعلى الطفل، يعني لو في طفل أفسد شيئا وعمد الطفل خطأ، فيمكن أن يقضى عليه بضمان ما أتلفه. ده ممكن جدا، أولاد صغيرين بيلعبوا وبعدين إيه يكون الولد أفسد، فيجيبوا الشهود العدول بأن الولد ده هو اللي أفسد، فيحكم عليه بالضمان من ماله. ده بيقول دي أصحاب الرأي اللي هم أبو حنيفة ومن وافقه قضوا بذلك في حق الغائب، يعني قضوا عليه وهو غائب. وقالوا في الرجل يودع وديعة ثم يغيب، فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت المودع إلى الحاكم، تقول له الراجل ده عنده فلوس بتاعت جوزي وجوزي مش دافع وانا عايز نفقة، قضى لها عليه بها. يقول له انت بدل انت ليك، والراجل اقر ان له فلوس، ان الغائب ده له وديعة عنده، يبقى يطلع من فلوسه ايه ويعطيها. وقدمت المودع الى الحاكم، سبحان الله، المودع لديه يعني. وقالوا اذا ادعى الشفيع على الغائب انه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فانه يقضى له بالشفعه، وكل هذا حكم على الغائب. يبقى الصحيح انه يقضى عليه طبعا، بلا شك انه يلزم ان يطلبه اولا، فاذا لم يحضر فعند ذلك يقضي عليه. القضاء بين الذميين اي والمعاهدين، لان كلمة الذمي أصلها من الذمة من العهد، وإن كان اصطلاحا يطلق على من يدفعون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام، ولكن الحقيقة أنها تطلق على كل أنواع العهود. ده هذا مقصد من تكلم في ذلك، ولكن لأن الأغلب في ذلك وقد تأليف كتب الفقه المختلفة أنه إنما كان يعني من كان من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو غيرهم، فعامتهم كانوا ذميين، وقل فيهم أصحاب العهود المؤقتة والمطلقة. قال إذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك، ويقضي بينهم بما أنزل الله وبما يقضي به بين المسلمين. يقول الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. له هو بيقول جاز ويقضي القاضي قاضي المسلمين بينهم بما أنزل الله، هل هذا واجب عليه وأن يحكم بينهم بما أنزل الله؟ هذا واجب عليه فيما يعم ضرره، أو إذا كان في مظلمة فلا بد أن يعني يدفع المسلمون الظلم عن أهل الذمة. هو مخير فيما عدا ذلك لقول الله عز وجل فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وهكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليهود أهل موادعة أهل عهد مطلق، حكم عليهم بالرجم وقد كانوا يأبون ذلك. إذا حكم لابد وأن ينفذ الحكم. لذلك قلنا أن كل أن الذميين ليس المقصود بها فقط من يدفعون الجزية، بل كل من كان بينه وبين المسلمين عهد، سواء كان عهد ذمة أو عهد مطلق أو عهد مؤقت أو عهد أمان. هل يجوز أن يتفق المسلمون وأهل العهود على أن لأهل العهد أن يتحاكموا إلى شرائعهم؟ نعم يجوز ذلك، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك اليهود عندما أتى المدينة في يتحاكمون إلى حاكمهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان عهدا مطلقا. ولما جاءوه في واقعة الزنا، لأنهم أرادوا أن يجعلوا ما اخترعوه من الحكم الباطل بالجلد والتحميم دون الرجم الذي ورد في التوراة وهو إلى يومنا هذا هو كذلك، أرادوا أن يجعلوا ما اخترعوه حقا. قالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه، الجلد وتسويد الوجه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، إن لم يحكم لكم به بالجلد والتحميم أي وأصر على الرجم فارفضوا ذلك، احذروا أن تتبعوا. وذلك أن الزنا لما كثر فيهم وبدأ بعض الملوك يطبق الزنا على يطبق الرجم على غير قراباته وأصحابه، فإذا زنى أحد من أصحابه أو قراباته لم يرجم، ووقع نزاع بينهم فاصطلحوا على أن يجعلوا بدلا من الرجم الجلد والتحميم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا من متابعته وابقوا على الجلد والتحميم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، أو في رواية أتاهم هو عليه الصلاة والسلام في بيت المدراس، فقال أنشدكم بالله بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تردون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم. فقال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتوا بالتوراة فجعل القارئ يقرأ، وكان أعور، حتى إذا جاء على آية الرجم وضع يده عليها، قرأ ما قبلها وما بعدها زي ناس كتير أوي. ناس كتير من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا. فقال له عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام حبر اليهود وعالم وعالم اليهود يعرف التوراة، فقال ارفع يدك. قال فرفع يده فإذا آيات الرجم تلوح تظهر، فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ باللغة بتاعتهم. عبد الله بن سلام موجود بيترجم بالعربي، ومحتمل تكون التوراة الموجودة باللغة العربية، لأن اليهود عاشوا وسط العرب ولم يعرف أنهم كانوا يتكلمون بغير العربية، لكن بقالهم يعني مئات السنين يسكنون يثرب